جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا بما قلتم وسددكم في أقوالكم وأعمالكم. نعرض ما تيسر من الأسئلة. هذا سائل يقول: اشتريت زرعا قبل أن يبدو ثماره، فهل علي؟ قال أنه اشترى زرعا قبل أن يبدو ثمره، هل الزكاة عليه أم على صاحب الأرض؟ من اشترى زرعا قبل أن يشتد فإن الزكاة عليه هو، لأنه ملك هذا الزرع قبل وجوب الزكاة، فإذا وجبت الزكاة وجبت عليه هو، لأنها وجبت وهو يملكها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يمكن أن يصرف أموال الزكاة في بناء المساجد وتسييج المقابر تسييج؟ لا يصح إخراج الزكاة في بناء المساجد وبناء الدور للتحفيظ أو التعليم أو شق الطرق على الصحيح، لأن الزكاة قد حدد مصارفها الله جل وعلا في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ثمانية أصناف هم أهل الزكاة، ليس فيها بناء المساجد ولا بناء دور التعليم ولا المستشفيات ولا شق الطرق ولا طباعة المصاحف، وإنما للفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة الذين انتدبهم ولي الأمر لجمع الزكاة، والمؤلف قلوبهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام، وفي الرقاب في دفع المال لإعتاق الأنفس، لإعتاق الرقاب التي هي المكاتبة أو التي تملك، والغارمين، والغارمون هم من غرموا مال إما لهم أو للإصلاح بين المسلمين فيعطون من الزكاة، والغارمين والمؤلف قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله، يعني في الجهاد، الجهاد في الإعداد للجهاد، سواء بالصرف على تدريب المجاهدين في سبيل الله أو في شراء الأسلحة والعتاد، والصنف الأخير في ابن السبيل وهو المنقطع في بلد لا مال له فيه فيعطى من مال الزكاة. أما في الدعوة إلى الله وبناء المساجد، طباعة الكتب ونشر المصحف ونحو ذلك، فليس داخل في مصارف الزكاة على الصحيح من قولي أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل على الدائن زكاة إذا بلغ الحول؟ هل على الدائن؟ الدائن نعم. نعم، على الدائن زكاة في ماله إذا كان الدين على مليء باذل. لو أن إنسان عنده 100,000 وأقرضها لإنسان، وهذا المقترض مليء وباذل دار الحول، هو لو طلب هذا الدائن المال من المدين لرده إليه، لأنه يملك هذا المال وغير مماطل، فإنه يجب على الدائن أن يخرج الزكاة في 100,000 هذه، لأنها على مليء باذل. أما إذا كان الدين على معسر أو على مماطل، يعني أقرضت إنسانا 100,000 دار الحول، لكن هذا لا يملك، هذا المدين لا يملك مالا يرد هذا الدين، معسر، فهل تزكي هذه 100,000؟ نقول لا، لأنها على معسر. أو على إنسان عنده هذا المال لكنه يرفض أن يرد، مماطل، وكلما تطالبه يماطلك ويتمنع ويتهرب، ولم تستطع أن ترد هذا المال فإنه لا زكاة عليك فيه حتى تقبضه. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: عندي معرض سيارات وأغلب الزبائن يشترون عن طريق البنك والبنك يقسط عليهم بفوائد، هل علي إثم في ذلك؟ إذا كنت تبيعها أنت على البنك والبنك يبيعها بعد تملكها على عميل البنك فهذه معاملة صحيحة، ولو باعها عليهم بأزيد مما اشتراها تقسيطا، لأن السعر الحال يختلف عن السعر المؤجل. فإذا كنت تبيع هذه السيارات وأنت صاحب معرض على البنك والسيارة قيمتها 50,000 ريال حالة، فيتملكها البنك ويبيعها على عملائه 60,000 مقصدة على مثلا 5,000 كل شهر، فيكون مقدار قيمة هذه السيارة 60,000، استفاد 10,000 مقابل التأجيل، لا شيء في ذلك، لا شيء في ذلك. فأخذ الزيادة مقابل الأجل في السلع لا إشكال فيه، بس هناك شرط أن يكون التعامل بينك وبين البنك والبنك يتعامل بينه وبين العملاء، لا أن يكون بيعك أنت للبنك عن طريق هذا العميل فيقول لك البنك أنا بعتها على العميل وأنت تسلمها للعميل مباشرة، ويكون التعامل بينك وبين هذا العميل، هذا يسمى بيع العينة، وهذا لا يجوز. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل يقول: أنا صاحب شركة لنقل المسافرين، كيف أخرج الزكاة؟ الأموال التي يملكها صاحب شركة نقل المسافرين، نعم، في ما يظهر، هو لم يحدد هذه الأموال، لكن فيما يظهر أنه يملك السيارات لنقل المسافرين، فهل عليه في هذه السيارات زكاة؟ نقول لا، لأن هذه السيارات التي أعدها لنقل المسافرين ليست للمتاجرة فيها بذاتها بعينها، فلا يبيع فيها ويشتري، وإنما يستعملها لنقل الركاب فيها. هذا يجتمع عنده مال يأخذه من المسافرين أجرة نقلهم، فهذا المال المتجمع عنده يزكي هذا المال إذا بلغ نصابا ودار عليه الحول. أما ما يكون عنده في الشركة من سيارات وآلات وأجهزة ومعدات استعملها، أجهزة حاسب آلي أو فاكس أو مكاتب أو أثاث أو هذه السيارات، كلها لا زكاة فيها، الأصل عدم الزكاة إلا فيما حدد الشارع، فهذه ليست من السائمة وليست من الخارج من الأرض وليست أثمانا وليست عروض تجارة، فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة بذاته. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا يسأل عن صورة من صور الزكاة قد اشتبهت عليه، يقول هل تجوز الزكاة بأن أذبح عجلا وأقوم بتوزيع لحمه على الفقراء والأقارب؟ لا، ليس هذا. إذا كان يقصد إخراج الواجب من الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام فإنها الواجب إخراجها حية، وليس أن يذبحها ويوزع لحمها، لأن الانتفاع بها يكون بغير الأكل، فالآكل أحد المنافع. فإذا ذبحها ووزع لحمها فإنه قد قصر الانتفاع بالأكل، لكن هذه ينتفع منها الفقراء بصور أخرى غير الأكل، والواجب إخراجها حية. نعم. إذا كان عنده مال زكاة في المال واشترى به عجلا فذبح، إذا كان سؤاله في أن يخرج، عنده مثلا مال عنده 10,000 ريال، زكاتها كم؟ 10,000 كم زكاتها؟ 250 ريال. فقال أنا أريد، أو نقول 100,000، زكاتها كم؟ 2,500. فقال أريد أن أشتري عجلا أذبحه بال2,500، أشتري عجلا أذبحه ووزع نحما، نقول لا يجزئ ذلك، إنما يخرج الزكاة من جنس المال المزكى عنه. فإذا كان مالا أخرج مالا، إذا كان نقودا أخرج نقودا، إذا كان بهيمة أنعام أخرج بهيمة أنعام، إذا كان الخارج من الأرض كالثمار والحبوب أخرجها حبوبا وثمارا هكذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر رجب من عمرة وصلاة وصيام، وما حكم إحياء ليلة 27 من هذا الشهر؟ أما شهر رجب فهو شهر معظم من أشهر الله الحرم، والأشهر الحرم 4. شهر رجب قال عنه صلى الله عليه وسلم رجب مضر بين جمادى وشعبان وثلاث متواليات، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، فهي 4 أشهر. قال الله فلا تظلموا فيهن، قال الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، منها 4 حرم. فهذه الأشهر هي أشهر حرم، منها رجب. أما غير ذلك فلم يرد تخصيص رجب بعمرة أو صلاة أو صيام أو صدقة أو عبادة تخص هذا الشهر دون خيره من الأشهر. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دليل من السنة، ولم يرد في كتاب الله تخصيص عبادة من العبادات تكون في شهر رجب، ورجب كسائر الشهور من جهة ألا تخصيص لعبادة معينة فيه. وأما الاحتفال بليلة 27 من رجب على أنها ليلة الإسراء والمعراج، فنقول أولا لم يثبت تأريخيا أن هذا التأريخ وهو الليلة 27 من رجب أنها هي الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا دليل ثابت صحيح صريح في تحديد هذه الليلة، وإنما تحديدها محل نظر وإشكال.